وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أحصيت على نفسك. أحبتي في الله، الرضا سكون القلب إلى اختيار الرب جل وعلا، وارتفاع الجزع في كل حكم كان. ومعنى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أي اقنع بما أعطاك الله جل وعلا، واستغن عما في أيدي الناس تكن غني النفس. تذكر قول ربك جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أيها الأحبة الفضلاء، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لا يعني البتة تمجيد الفقر والجوع والحرمان، وإماتة الرغبة في الطموح إلى الرقي في الجانب المادي أو المعنوي، ولا يعني كذلك الرضا بالدون والحياة الهون، كلا كلا، ولكن المعنى أن يرضى المسلم بما آتاه الله جل وعلا ووهبه في هذه الحياة وأعطاه، بحيث لا يجزع إذا حصل شيء لم يستطع تغييره، كالذي أصيب بمرض ما واتخذ الأسباب المشروعة الممكنة لعلاج المرض، وحكم الأطباء جميعا بأن حالته ميؤوس منها، فيرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره. وكالذي تزوج ولم يرزق الولد رغم أنه اتخذ الأسباب المشروعة الممكنة، ومع ذلك لم يرزقه ربنا جل وعلا الولد، ماذا عساه يفعل إن استطاع أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ وكالإنسان الذي عضه الفقر بنابه، نزلت به الفاقة، حل به الإملاق، أصابه الجوع والفقر، فاتخذ الأسباب لدفع الفقر وللحصول على المال، ولكنه لم يحصل وبقي فقيرا. يقال لهؤلاء وأمثالهم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وإياك ثم إياك أن تجزع وقد قسم الله عز وجل لك شيئا معينا لا تستطيع دفعه ولا رفعه، وقد حصل شيء من ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين تمنت النسوة أن يكون لهن مال الرجال، فأنزل الله تعالى قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. والرضا بهذا المعنى أيها الأكارم قريب جدا من القناعة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. انتبه أخي الحبيب، أرجو أن تتمعن معي جيدا في هذا الكلام الجميل الجليل للذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حتى وإن لم تحصل الأموال الطائلة فعندك إيمان عبد الله، أنت ولله الحمد تؤمن بأن الله عز وجل خلقك وأمرك أن تعبده وحده لا شريك له، فهذا اصطفاء واختيار من الله جل وعلا في زمن نرى ملايير البشر يعبدون غير الله جل وعلا، فهذا اصطفاء واختيار، فقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الناس للأسف يلهث وراء جمع الأموال ولو بالطرق المحرمة، وهمه تكديس الأموال وجمع المزيد من المال، ولا يضره إذا جمع ما له من حرام. فلا إله إلا الله، أين هؤلاء من القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل لهم؟ ولقد أجاد من قال: هي القناعة فالزمها تكن ملكا، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ نعم، فطرت الأنفس على حب المال كما قال ربنا جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، ولكن الشارع الحكيم جعل لنا حدودا لا يجوز تجاوزها، فالزم الحلال عبد الله في الكسب، واطلب ما أحل الله عز وجل لك، وارض بما أعطاك ربك جل وعلا. النفس تجزع أن تكون فقيرة، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أحبتي في الله تعالى، الرضا بقسمة الله جل وعلا لا يمنع التاجر من تنمية تجارته، ولا يمنع المسلم من الضرب في الأرض لطلب الرزق المباح، وإنما يتعارض الرضا بقسمة ربنا جل وعلا، يتعارض مع غش التاجر في تجارته من أجل جمع المزيد من المال، يتعارض الرضا بقسمة الله جل وعلا مع المسؤول الذي ينافق من أجل منصبه، يتعارض الرضا بقسمة الله جل وعلا مع الداعية الذي يبيع مبادئه بعرض قليل من الدنيا، يبيع مبادئه الحق بمنصب أو مال أو جاه، فهؤلاء إنما وقعوا في ذلك بسبب ضعف الإيمان وبسبب الطمع والجشع ونسيان الرضا بقسمة الله جل وعلا. فلا بد أن نتذكر جميعا قول ربنا عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ونتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الغالية: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومعنى أغنى الناس غنى النفس وليس غنى المال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة الأموال، عن الأرصدة المليئة بالأموال، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أسأل الله أن يرزقنا جميعا غنى النفس، وأن يرزقنا القناعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أعظم الأسباب التي تعيننا على تحصيل الرضا بقسمة الله جل وعلا إجالة النظر في أحوال الناس هنا وهناك. أيها الحبيب اللبيب، زر أقرب المستشفيات إليك، وتجول في الأجنحة المخصصة لأصحاب الأسرة البيضاء، لترى بأم عينيك وتسمع بأذنيك، فهذا يتألم ويتأوه ويتوجع، وذاك يبكي من شدة الألم والخوف أيضا، والثالث فزع مرعوب ينتظر نتائج التحاليل الطبية أو الأشعة، والرابع لم يفق بعد من إغماءته أو غيبوبته، والخامس يحمل على الأكتاف ليدخل إلى قاعة العمليات المستعجلة، والسادس لا يستطيع إخراج فضلاته إلا بمشقة عظيمة وعسر كبير ومعاناة عظيمة، والثامن والتاسع وهلم جرا جرا. أما آن لنا ونحن نرى هذا الصنف من الناس أصحاب الأسرة البيضاء في المستشفيات، أما آن لنا أن نتذكر نعمة الله عز وجل علينا ونحن نمشي على أرجلنا، نستنشق الهواء، نمشي في الضياء، يخرج أحدنا يغدو ويروح، يسافر إلى البلدان، يأكل ويشرب ما لذ وطاب. تذكروا نعمة الصحة والعافية أيها الأكارم، فإنها من أجل نعم الله عز وجل على العباد. تذكروا أن طائفة من الناس يعانون منذ أسابيع بين الحياة والموت، بل لا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت يعانون منذ شهور أو سنوات. فلا إله إلا الله، ما أعظم نعم الله عز وجل علينا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تسأل المسلم كيف أنت عبد الله، فربما أظهر لك الجزع وقال لك هذه حياة، حياة النكد، حياة التعب، هذه حياة عسيرة، أي نعمة من نعم الله عز وجل علي؟ استغفر الله وأتوب إليه. فنعم الله عز وجل عليك وعلي عظيمة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن ابتليت أخي الحبيب بشيء من الفقر، فاعلم أن أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر. نعم أيها الأكارم، أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر، ومن هؤلاء من يموت من شدة الجوع، وأنا وأنت نجد خبزاً نأكله وماء نشربه، ومن الناس من لا يجد حتى الماء. ولله در أبي العتاهية الذي يقول: وجلسة خالية نفسك فيها راضية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ورغيف خبز يابس تأكله في زاوية، ومصحف تقرأه مستندا لسارية خير من السكنى بظلات القصور العالية إن كنت بعد هذا كله تصلى نارا حامية. إن كان الغنى يطغيك، إن كان الغنى يصدك عن صراط الله عز وجل المستقيم، فتبا لهذا الغنى وتعسا تعسا لهذا الإنسان الذي يطغيه الغنى. فلنتذكر أيها الأفاضل نعم الله عز وجل علينا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. من الناس من يسكن المسكن الواسع المريح ويركب السيارة الفارهة ويلبس أجمل الثياب وأبهاها، ولكنه يعيش الفقر النفسي، حيث إنه إذا رأى من هو أكثر منه مالا أو أحسن منه سكنا أو أجمل منه ثوبا أو أعظم منه مركبا تحسر وتألم ولم يتذكر نعمة الله، يريد أن يكون فوق الناس وأحسن من الناس فيتألم ويتحسر وعنده الأموال الطائلة. والسبب أنه يفتقد لرضا النفس أيها الأكارم، يفتقد للقناعة، والقناعة كنز ثمين يحصله عباد الله الذين يخافون ربهم جل وعلا ويتقونه. أختم حديثي هذا بقصة عمير بن سعد رضي الله عنه الذي ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمكث عمير بن سعد في البلدة التي ولي عليها سنة كاملة، لم يبعث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بشيء، فأرسل إليه عمر ليحاسبه. فعمر أمير المؤمنين مسؤول عن المسلمين جميعا أينما كانوا، جاء عمير بن سعد: وأرجو أيها الأكارم، أرجو أن تسمعوا وتعوا، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، فإن القصة ذات عبرة كبيرة جدا. انتقل عمير بن سعد باتجاه المدينة، على كتفه اليمنى قصعة وعلى كتفه اليسرى قربة، حتى أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سلم عليه ودخل، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كيف أنت يا عمير بن سعد؟ قال عمير بن سعد: حالي كما ترى، أما تراني صحيح البدن طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها؟ اسمع، قال: معي الدنيا أجرها بقرنيها. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما معك من الدنيا؟ قال: قصعتي آكل منها، وقربتي أشرب منها وأتوضأ، وعصايا أتوكأ عليها وأقاتل بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا كلها إلا تبع لمتاعي. قال له عمر بن الخطاب: ما عملت فيما عهدنا إليك؟ قال عمير بن سعد: أتيت البلد فجمعت صلحاءه فجعلتهم على فيئهم وجباية أموالهم، فلما جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي منها شيء لأتيتك به. فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجب من صنيع الرجل الصالح، غني النفس، التقي النقي، طاهر الدم، صحيح البدن، وقال لمن حوله: جددوا له عهدا، أي مددوا له العهدة ليكون واليا لعهدة أخرى. فقال: لا يا أمير المؤمنين، فتلك أعمال عملتها لا لك ولا لأحد من أمثالك، إنما أبتغي بها وجه الله، إنما أبتغي بها وجه الله. فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتحسر ويقول: ليت لي أمثال عمير بن سعد لأستعين بهم على أمور المسلمين. هذا الصنف أيها الأكارم حققوا رضا النفس. هذا الصنف أيها الأفاضل عرفوا قيمة الوصية: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. في أولادهم يرزق أحدهم الذكور دون الإناث فيرضى، يرزق الآخر الإناث دون الذكور فيرضى، يرزق الآخر الأموال فيرضى، يفتقر الرابع فيرضى، يمرض الخامس فيرضى. وإن اتخذوا الأسباب المشروعة الممكنة، إلا أنهم إن لم يحصلوا المطلوب أو المرغوب فيه رضوا بقسمة الله جل وعلا. ألا فاتصفوا أيها الأكارم بهذه الخصلة العظيمة الكريمة من الخصال التي أرشد إليها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكونوا من الأصفياء الأتقياء الأنقياء. أخيراً وليس آخر، لا أفوت الفرصة دون أن أشكر الذين استجابوا للدعوة للصدقة على مسجدنا هذا، فكانوا كما عهدناهم كانوا سباقين إلى الخيرات، مسارعين إلى الطاعات، وقد عودونا عوائد البذل والإحسان والصدقة، فجزاهم الله جل وعلا خيرا. أسأل الله أن يبارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم يوم القيامة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وكلهم عونا ونصيرا. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق والتقوى، ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.